ذكرنا الرواية الرابعة وهي رواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام، الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطعها فقال يعني عليه السلام إن وثقت به فلا بأس أن يأتيها. قلنا بأنها تدل على حجية قدر الثقة، وأنه لو أخبر البائع بعدم وضعها كان خبره حجة لو كان ثقة. هكذا تدل الرواية. مبحثنا الجديد لنا وقد يجاب بأن الرواية لا تدل على حجية خبر الثقة، وإنما تدل على حجية الاطمئنان، أي أنه متى ما حصل اطمئنان من إخبار البائع عمل آنذاك، جاز أن يعمل آنذاك، جاز أن يعمل آنذاك بخبره من باب حصول اطمئنان والوثوق، وليس من باب تسجيل الخبر السهل. والقرين على ذلك تحذيره عليه السلام إن وثقته، أي إن أطمأن وحصل له الوثوق منه خبره فلا بأس أن يأتيها. وإرادة هذا المعنى من الرواية إن لم نجزم به فلا أقل، من احتماله ويكفينا الاحتمال المفروض لسقوط الرواية عن قابلية الاستدلال بها، على حجية قدر الثقة. أي لا يمكن أن نستدل بها على حجية خبر الثقة لاحتمال إرادة الوثوق بمعنى الاطمئنان من قوله عليه السلام إن وثق به. هكذا قد يقال بيد أن الإنسان إبراز قرينة من نفس الرواية على رد الاحتمال المذكور. فهناك قرينة فالرواية تدل على أن المقصود من جملة وثق به ليس هو أطمئنان بل بمعنى كونه بل بمعنى إن كان البائع ثقة وتلك القرينة هي شنو القرينة واحد يمكن يقولها أحسن وتلك القرينة هي أن الإمام عليه السلام لم يقل إن وثق بخبره بل قال إن وثق به أي بالبائع وإضافة الوثاق إلى البائع يراد بها إن كان البائع ثقة وإلا فالمناسب لو أريد الأطمئنان أن يقال إن وثقت بصحة ما يقول لا إن وثقت بالرجل والمناسب في مناقشة الرواية المذكورة أيضا أولا إن المخبر بعدم الوطئ قد فرض كونه صاحب يده فإن البائع صاحب يد على الجارية ولعل حجية إخباره نشأت من كونه صاحب يده وليس من مجرد كونه ثقتان وإذا أشكل على ذلك بأن الإمام عليه السلام أناق القبول بالوثاق، وقال إن وثق به فأبرز الوثاقة فقط ولم يبرز مسألة اليد، وذلك يدلل على أن مدار في القبول ليس على اليد بل على الوثاقة. طيب إذا أشكل هكذا أجبنا، شلون الجواب يكون؟ مولانا احنا الاشكال هو شنو الشان؟ احنا الجواب قلنا يمكن الجواب عن الرواية بأن الإمام قبل قول هذا مو من باب انه ثقة، بل من باب على صاحب يد. واحد شنو قد يجاوب يقول على انه لو كان المدار على مسألة اليد، فالإمام كان يقول شنو؟ بما انه صاحب يد اقبل، والحال على ان الإمام قال إجابة ثقة، فأبرز عنصر الوثاقة ما أبرز عنصر اليد، فهذا يدل على أن المدار عليه من كل المدار الوثاقة دون اليد. فأنت تجاوبني على هذا الكلام. أنا يظهر الإشكال الذي بعد أبين ما بين أنا بشكل صحيح. أنا الإشكال الذي شنو هذا الأثر شريد أقوله الكلام هذا، أنا قلت في مقام الجواب عن الرواة، هاي الرواة سبيل الذي أعلى حبيب قدر الصدق، أنا قلت يشكل عليها هذا الرواة يمكن الدفق فيها بأنه البايع هنا صاحب يد، ولعل الإمام قبل قول البائع مو من باب الموثقة بل من باب شنو؟ أنه صاحب يد على الجاري وصاحب اليد بما أنه أعرف بمن بما تحت يده فيكون قوله وإحباره حجة، فلعل الإمام جعل الحجية حجة الحجية من هذا الباب. هذا قلت يشكل على الرواة، هذا إجابة عن الرواة. بعدين قلت قد يشكل على هذا الجواب بأن المسألة لو كانت مسألة يد الإمام كان من المناسب يعلل ديما باليد، مع أن الإمام ما علل باليد وإنما تمسك ديما بمسألة الرواة قال إجابة. فهذا يدلل على أن المدار فقط وضغط عليه من حل الوثاقة وليس المدار عليهما على طرف. هذا الكلام انا اذا بقوله انتوا جاوبوني على هذا الكلام، ما ادري تروحون منا ولا لا. لا بس ما بينت من شيء. واذا اشكل على ذلك امكن الجواب، امكن الجواب لأن من المحتمل إنافة القبول بمجموع أمرين. ثم المخبر ثقة وكونه صاحب يد، والإمام عليه السلام فرسه بيان الأمر الثاني واقتصر على الأول، أي ذكر الوثاق من شريطه من دون إشارة علما إلى اعتبارية أغلب الشريط، من جهتي أن تحقق اليد أمر مفروض للبائع، البائع بما أنه صاحب الجارية هو صاحب اليد، فلا معنى لأن يقول الإمام عليه السلام في مقام الجواب إن كان البائع صاحب يدين وبعث وثقتان، بل التنبيه على اليد يكون لغوا، لأن المفروض في كل بائع قوله شنو صاحب يد، ولذا اقتصر عليه السلام على الامر الاخر والوثاق. هذا اولا وثاني مغلق، والمناسب الجواب اولا وثاني. فلعله شرح لا انا اريد نقول من المحتمل الرواية في التبع الضابط وفين مجموعة صاحب يد بيت وثاقها محرم بل مجموع الامرين، يعني اللي اخبرت اذا كان صاحب يد فثق ذات الوثيق قول اخبارك، هذا محتمل يهدى هذا محتمل يعني، ولعل الامام من هذا البقى ان كان ثقة عندما انه صاحب يد، فاذا كان ثقة مضاد الى ذلك في الخبر احد، هذا الاحتمال موجود، بل تدقل الفقهاء ما يقول هالشيء. المدار لليد ما هي يد ولو لم تكن هناك وثاقة. اذا اتهت روايات لا بد، اذا اتهت روايات جيد جدا صح تنفي هذا الاحتمالات التقريبا مثل هذا الموجود. وثانيا وانما دليل على حجية صاحب فقط ماذا مسألة كثيرة، مسألة كثيرة ما عندهم على اليد دليل فقط الا كثيرة. وثانيا لا هو محكوم على انه شنو حتى عرف كانه اللي يجيبه محكوم بانه ظاهرة صاحب يد، ولعله لأجل انه ظاهرة صاحب يد المختارين. وثانيا ان في مورد الرواية اصلا يوافق اخبار البائع، وهو استصحاب عدم تحقق شنو الواقع، ابقي اول لحظة من شراء الجارية لم يتحقق شنو؟ وقع البائع. شراء البائع لم يتحقق الوقت، يعني منين انقبلنا؟ انقبل البائع. ونشك بعد ذلك في تحقق الوضع، فيستصحب عدمه. ولعل الاكتفاء بوثاقة البائع هو من باب وجود الاصل المفقود الذي يسانده، ولولا وجوده لما اكتفى عليه السلام لمن بالوثاقة. وعليه فلا يمكن التعدي من مورد الرواية الذي اكتفي فيه بالوثاقة الى الموارد الاخرى التي التي هي خالية من الأصل الموافق لإخبار المخبر. لا يعني السيد يقول على انه تجي الخبر الثقة من الواضحات لا فهو ثقة به. يريد يقول اذا كان يعتقد بان هذا ثقة، حتى اشخاص لمن يخبرون بالسوق هذا ثقة يا مو ثقة، ذاك ثقة يا مو ثقة. فالامام يريد يأشر الى هذا المصدر انه متى ما كان المصدر ثقة، اذا كان ثقة فحينئذ قوليكم حجة من باب قصول الظن النوعي، هذا كان صحيح. فالإمام يريد أن المصدر إن وثق به، يعني متى ما كان المصدر ثقة هل مصدر يريد يبين بعد أكثر ما يريد يبين. يعني تقولون على أنه بعبارة أخرى أكو جدل مع عدم جريان هذا الاستحقاق، يعني نفترض البائع طلب شقق شاق طويل، إذا صحيح هذا لا، إذا ما كان في زمونه هذاك الزمان زايد كان خفوفه على أي حال، فإذا حس كان احتمال وجيه إلنا ليش تتكررون أن هذا الاحتمال ما موجود، بعيد أن هذا بائع وعدة جارية تهمياه وما واضحه، هذا كلام آخر. لكن نفترض في حق هذا الاحتمال كان موجود، فالاعتصاب موافق الرواية الخامسة صحيحة محمد ابن مسلم. الرجل يرى في ثوب اخيه دما عن ابي عبد الله عليه السلام. عن ابي عبد الله عليه السلام الرجل يرى صحيح ابن عمرو موسى عن ابي عبد الله انا نسيت. الرجل يرى في ثوب اخيه دما وهو يصلي قال لا يؤذنه بين شريطا وفي نسخة لا يؤذيه حتى ينصرف. باب 47 من أبواب النجاسات حديث واحد وتقريب الدلالة. إن خبر الثقة إذا لم يكن حجة فلا يتحقق الإيذاء ولا بأس آنذاك بالإعلام إذ بإمكان المصلي أن يقول هذا خبر وهو ليس حجة من دون أن يترتب إيذاء على الإعلام. فحكمه عليه السلام إذا رد عليه السلام إيذاء والنهي عن الإعلام يكشف عن حجية خبر الثقة. والجواب في الفضل نعم هو الإيذاء شلون يتحقق لأن هذا يكون يعيد ثلاثة. شلون الإيذاء شلون يتحقق مجرد أن يصوب الإيذاء فهل يكون إيذاء يصيب بل قليل هذا غير حجة غير خطير. هو بعد ما أسمع أدري في الصلاة أثناء الصلاة ما أدري وهو يصلي وهو يصلي. فإذا كان في أثناء إذا كان بعد الصلاة إحادة فطبيعي ما يحتاج. إذا كان في أثناء الصلاة يكون يفتح الصلاة ويكون شنو يعيد الصلاة من جديد. فالإيذاء يتحقق بقطع الصلاة أول. فليش إذا خبر الثقة ليس حجة بعد إيذاء ما راح يصير؟ يعني يقول هذا خبر الثقة روح ولي أنت خبر والخبر ليس حجة ويستمر في الصلاة. إيذاء بعد ما راح تعالى ليس النساء لا يعلمه ليش إلها الإمام عن الإعلام. يعني إذا أخبره راح شنو يقطع والإمام سأل يقول على أنه جنوب فليستمر في صلاته ولا يعتني بأخباره حتى لو أخبره. ومن شو مناسب يكون يقول فليستمر في يعني يعني نسق هذا أكثر من ذلك بتعبير آخر يعني تنقول لا يؤذنه لأنه لو آذنه تغيرها فيعلن فمن باب إخبار يعني أنه هذا حجة الإخبار بل من باب على أنه سوف يطلع عليها ويراها. فلذلك قال الإمام لا يؤذنه لأنه لو آذنه يعني أخبره سوف يراها ما مثل ما رأها ذاك هذا سوف يراها. فإذا رآها حينئذ يلزم إعادة الصلاة فهذا بيجي على حجة الخبر السنة هو هذا مفروض هو هذا وجهه وعادة ماذا هي وعادة شنو هي وعادة من باب عادة هي غالبا فرض أداة فلذلك اسمه والبواب إن من المحكمة ردع الإمام عن الإخبار وأن الشخص لو أخبره فسوف يرى المصلي النجاسة في ثوبه ويتحقق له العلم بها فيقطع صلاته وليس الرد من باب ان خبر الثقه حجه بل هو من باب ان المصلي سوف يحصل له العلم ورؤية النجاة بسبب الإخبار وبذلك تكون الرواية أجنبية عن المقام. بقية الرواية إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آخر رواية حديث الله. الرجل يرى في ثوبه شيء. الرواية رقم كذا. السادسة عليكم السلام ورحمة الله. رواية عيسى ابن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام المؤذن مؤتمن والإمام ضامن باب ثلاثة من أبواب باب ثلاثة من أبواب الأذان والإقامة حديث اثنين وتقريب دلالتها. إن المؤذن حينما يؤذن يكون مخبرا بالدلالة الالتزامية، عن دخول الوقت وقد حكم عليه السلام بحجية إخباره المذكور قائلا إنه مؤتمن وأمين، أي فيقبل قوله؟ وبذلك يثبت المطلوب. وأما جملة الإمام ضامن فهي لا ترتبط بمحل كلامنا، والمقصود منها أن إمام الجماعة يتحمل عن المأمومين قراءتهم، وهو ضامن لها، أي لقراءتهم ومتحمل لها. طيب هذا احنا ما نشغل الامام ضامن، احنا ما نشغل كلامنا الان شنو؟ المؤذن مؤتمن، هذه فقرة تدل على حجية اخبار المؤذن. انا اغلب من يقول الله اكبر وعوض عليه يؤذن بالمطابقة، لكن بالالتزام يقبل بدخول الوقت، والامام حكم بحجية اخباره فيصل بذلك المطلوب. فيها تأمل هذه الرواية نظرتم؟ يو لا، لا بأس بها. نعم، وإلا ما بيه المكان تجب تدع سنة الرفاق صحيح مختصة بالمؤذن، ولكن احنا الآن نريد نجمع، يعني إذا جمعنا منها القليل فالرواية فيصير شنو؟ اطمئنان، ذوق الشعر إلى آخره، وهذا أحد الطرق اللي يدير صحيح خاصة، لكن تصيب يعني يصير مجموع هذا اهنادل 20 مولد اذا طلعنا يصير حينئذ شنو؟ اطمئنان، ان ذوق الشارع على الاعتماد على خبر الثقة والجواب. ان كلمة مؤتمن تدل على أن المؤذن قد جعل أمينا من قبل الناس، في إخبارهم عن دخول الوقت وحيث إنهم قد ائتمنوه فلا ينبغي لهم تكذيبه كل شخص إذا ائتمن شخصا آخر فإنه لا ينبغي له تكذيبه ونسبة الخيانة إليه بس هاي جملة خل أكملها ومعه لا تشمل الرواية إلا المؤذن الراتب الذي جعل في المسجد كمؤذن له إنما تختص به ولا تشمل كل مؤذن وإن لم يكن مؤذنا راتبا فإن حيثية الأمانة والإهتمام تختص عليكم السلام ورحمة الله بالمؤذن الراتب لأنه قد نصب للأذان وصار صاحب وظيفة وما دام أمينا في هذا المنصب فلا ينبغي تكذيبه بخلاف المؤذن غير الراتب الذي يدخل لأول مرة مكانا خاصا ويؤذن فيه فإنها لا تشمله حيث لم يجعل مؤتمنا على الأذان من قبل الناس ومعه تكون الرواية دالة على حجية إخبار المؤذن بشرط أن يكون قد جعل أمينا ولا تدل على حجية إخبار مطلق المؤذن ومما يؤكد ما ذكرناه أن الرواية لم تشر إلى حيثية الوثائق ولم تقل المؤذن الثقة مؤتمن. بل حكمت بأن مطلق المؤذن مؤتمن. أي ولو لم يعرف بالوثاقة بأن كان مجهول الحال. فإنه ما بان قد جعل أمينا من قبل الناس فلا ينبغي لهم تكذيبه. ونحن لا نريد بهذا أن ندعي الجزم بكون ما ذكرناه هو المقصود من الرواية، ونسلم هذا خل أقوله وبعدين إذا أخو واحد مناقشة أنا أخذ، ونسلم وجود احتمال آخر وهو أن الشارع يحكم بأن كل مؤذنين فهو عندي، هو عندي أمين في نظري وحكمي واعتباري. إن هذا الاحتمال موجود. بيد أن ما ذكرناه موجود أيضا، ويكفي أن يكون ما ذكرناه احتمالا في الرواية موجبا لسقوطها عن قابلية الاستدلال بها على حجية أذان المؤذن الثقة. وإن لم يكن منصوبا لذلك انتهيت. أيها الأخوة، هذا الذي أريد أدعيه، أريد أكرر، ما عندي بعد مطلب شوية الألفاظ أريد أتركها، الألفاظ أريد أن أتركها، حكي بيناتنا بعد. الذي أريد أدعيه أقول احتمال موجود، أريد أقول جزمي هذا الشيء، ويكفيني الاحتمال، احتمال عن الرواية تشير إلى المؤذن المنصوب الراسي وأنه مؤتمن، أنه أمين، أنت جعلته أمين، أنت طلعت وظيفة مثل هذا الخادم الذي سأل عنه هنا موجود في المنتدى اللبناني، تعرف التحالة؟ من عفر؟ تعرفت؟ لا. أنت ما نريد نقول والعياذ بالله في شيء، أستغفر الله من ألفاظ الأرض عبده، لكن إحنا ما نعرفه، بس ما دام جعل أمين بعد ما إحنا حق نجي نخوله ونقول خانه ونكذبه ونخطه. أنا يقول لك ما دام نسطر المسجد ورد واحد يأذن فيه وهو مؤتمن أمين، قد جعلتموه أمين، ومن جعلتموه أمين بعد ما إحنا حق تكذبونه، فمدل على أن مطلق المؤذن أدان حجة، وإنما خصوصا الذي ينصبتوه كأمين يتحلفوه ماذا أمين، ما راح تنفعنا، لأن راح يصير أخبار المؤذن زائد أن يكون مقنعا قد نصبه وجعلناه أمينا، لا مطلق الثقة. إذا إجا ودخل في يوم من الأيام واحد جاي من بلدة جديدة وصار بناء عشان شاف مكان كبير هنا، الله أكبر. حبيب هذا ما تشوف له حينئذ الرواية حتى يثبت بذلك حجية شنو؟ مطلق أذان الشخصين الثقة. هذه بعد دلالة، وهذا احتمال شنو هو موجود، وما دام احتمال موجود بعد ما يمكن الاستدلال به. الآن تفضلوا إذا واحد عنده شيء. بعض مرات واحد يفصل عنه لكن بعد ما يبين يشوف احتمال وجيه ما في فرد شيء محتمل. كشان محتمل يعني شلون محتمل ما تحمل يعني سأقول كلام هذا التحذير صحيح ولا التحذير هذا ما تبرع يعني هذا الفهم الأرضي ينصرف لذات الاحتمال، احتمال حجيته مطلقة، هذا الانصراف ليس حال الاستدلال. يعني احنا ما عندنا ما عندنا قبول للإدانة كلهم يخلوا أمينا، لكن هو الشارع إنه يقول هذا ما أدري هي شيء. على العرف فهم الفهم العرف في زمان النبي كانوا ترى مؤذنين موجودين، شنو مؤذن شنو خاص شنو موجود ويعذب وإلى آخر الإشاعات بالإذاعة وبالكذا، ما أقعدنا المساجد ما مؤذنين لهم خاصين غير الناس اللي يجون شنو الله الله وحده الله أكبر الله أكبر. لا أصل كل مجلس الآن هم يؤذنون للمسجد، ذاك الزمان يقول أنت هذا جاعلي بالمسجد هذا مؤتمن أنت وعمن أنت كذا أنت قتوا هالوظيفة وما أنا فعلا تبقى وظيفة وتشدفونه هاي غير حكي هذا ترى. مؤتمن ما قال أمين، مؤتمن يعني أنت عمنت مؤتمن اعتمنتموه يعني باحتمال موجود ما موجود لأن هذه قبولا يعني أمين من قبل الشارع، من الشارع جعله أمين الحكم صحيح. هذا ما دلت موجود أنا ما أريد أنفيه، هذا مرة أريد أنفيه تقول إنه واحد في شيء سم، لكنه لا هذا احتمال موجود، هذا الاحتمال موجود كذا الاحتمال الموجود فعلا. بس هذا الذي تفضلت عليه هذا الذي تفضلت به شوي يحتاج شنو عناية أكثر، يعني يكون شنو الحديث يقول معنى جميل هو ثلاث بس يحتاج المؤذن مؤتمن والإمام ضامن فلا بد وعد شوية جرة إبه يضالك تجي مو كل التأثير ضالك إلتان يعني يحتاج فد غميمة من دون إشارة إلى غنيمة، يعني هذا المعنى بما أنه في هذا يحتاج إلى غنيمة، عدم الغنيمة قد لا يوجد غنيمة لما أشاد السياسة الإمام يعني يستشف على من الأجل كان الإمام شنو؟ الإمام شرط الإمام على وقت أداء. هاي قاعد تحكم كل إمام هو ضامن، يا هو الذي بعد إمام صار هو ضامن. بالعكس هذا إذا نزيد هو دائما الإمام ضامن. زين هذا كله مضافا إلى ضعف سندها. حيث إن عيسى وأباه وجده لم تثبت وثاقتهم، الرواية ما أدري كذا سابعة موثقة سماعة. سألته عن رجل تزوج أمة ما فيها بعد مقطع يظهر هذه، سألته عن رجل تزوج أمة أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة، فقال إن هذه امرأتي وليست لي بينة، فقال إن كان ثقة فلا يقربها. وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه. باب 23 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. حديث 2 ودلالتها على المطلوب واضحة، حيث حكم قدس سره، حيث حكم عليه السلام بأن المخبر إذا كان ثقة قبل ذلك منه، بل بالإمكان أن يستفاد منها. العمومية لبقية الموارد لأنه عليه السلام صرح بالوثاقة وأن المدار عليها، ولربما يستشف من ذلك عدم الخصوصية للمورد للقاعدة التي تقول كمل شنو؟ لا غير شنو بالضبط؟ لا قاعدة كلية للقاعدة التي تقول الأوصاف تشعر بالعلية أو مشعرة بالعلية. أي أن وصف الوثاق حينما ذكره الإمام عليه السلام يشعر بأن العلة للقبول هي شنو؟ الوثاق. فيتعدى بناء على هذا إلى بقية الموارد. زين، شنو نظركم في دلالة التامة إن شاء الله؟ يعني في هذا المورد قلنا خبر الثقة شنو؟ لأنه فروج. لو غير هذا المورد شو بقى أولا؟ ما كنا نقبل، لأن نقول هاي القضية مو مهمة. يقول لما في مسألة نجاة أو مسألة ضرية هذه ما تثبت أو دخول واحد ما يثبت إلا بما شهود اثنين، واحد منك. أما إعلان الواحد يثبت، لأن قضية قضية فروج فحرصاً خوفاً لا بأس. إذا ثبت شيء فالإمام ما راح يصح بهالمقدار، بس قال إذا ثبت ما يخالف هنا ينتظر. هذا فر الجواب لا بأس به. أكو بعد غير شيء ولا بنظركم؟ شوية أكثر دول. يعني بعبارة أخرى فقاعدة أتخصص قاعدة ليش مو عقلية اللي ما تقبل التخطيط، شوية دعم أكثر منها ومنها هتشي حتى لا بأس لك دعم أكثر قاعدة صحابة قاعدة، بس احنا مأسسيها بالفقه كذا موجودة هذا تصير مخططة إلى تلك القاعدة. نقول صحيح هاي القاعدة موجودة إلا في هذا بل بس اشتغلوا يعني هي المرأة ما تصدق يعني ما موجودة هي ما تكتش وجاي نتبرع عليها للرجال وقعد تتزوج شوي ما قال مبطلة لا بعد هي شنو جاية بيت الرجال وهناك موجودة ما هيش ما بيها هيش شيء ما بيها على أنه في سلمون ما موجودة بس تكتشو ها غير موجودة سنجوز فعلا ما بيها بعد صدقت ما صدقت ما موجود بس هي بالرواية أكو دلالة على أن المرأة ماذا تدعي على أنه ما عندها زوج وإلا ما كانت تجي شنو هالمقدار شنو ثابت أما صدق الله في هذا عن نفسه. فإذا الرد الثاني يتشكل يصير أن هاي الرواية لا يمكن العمل بها بعدين نفسه أن هذه الرواية مضمونها مهجور لدى الأصحاب. ليش؟ لأن عندنا مدعي ومنكر. بس إذا أجدت فرد امرأة هنا أنا دار السلام عليكم، أنا ترى ما عندي زوج. فرد واحد إذا قال لا أنت عدة زوج، في من ناخذ؟ قولها ناخذ القول لأنه قول مقدم يعني. هي بعد شيء هذا بعد يدعي الاصل على انا ما عندي زوج. هي لا كل ما ادرى ما عندي زوج. فهي لما واحد يجي يدعي يقول لا انت عندك زوج جيب جيب جيب جيب جيب جيب مجرد يقول انا كنت ترى خوشهتني اهلي. خوشهتني بس هذا ما يصير يعني انت مدعي. مدعي يحتاج الى بين. هذا الثقه اللي بيجاه مدعي هو. فما يقبل قوله الا يكون شهود اثنين اقول. وبمجرد دعوه لا يقبل. لا تقبل. دعوه حتى لو كان. فمضمون الرواية الأصحاب لا يقول به أحد مهجور يعني ما يمكن تصديق شنو مضمونها. لأن مضمون هاي الرواية أن امرأة إذا جاءت لأن مسألة هاي شرعية امرأة جاءت قالت على أنه أنا ما عندي زوج إجا فرد واحد ادعى قال على أنه لا أنت عندك زوج أنا مدعي فيه التعليق حينئذ إقامة البينة بمجرد دعوات لا يثبت. لا تثبت دعوات في شيء يمكن أن يقص هذا مضمون الرواية مهجور لدى الأصحاب لا يمكن التصديق به. لأن مضمون الرواية أن المدعي بمجرد دعوة تقبل دعوة شلون يصير هذا زين. والجواب تكفر أولا إن مورد الرواية هو الفروج ولعل للشارع اهتماما في الباب المذكور فقبل لأجل ذلك بخبر الثقة إذا أخبره عن كون المرأة متزوجة اكتفى بذلك ولم يطالب بالبينة لأن مسألة الفروج لا بد من التحفظ فيها. ولعله في بقية الموارد ليس له هذا الاهتمام فلا يكتفي آنذاك في مقام الإثبات بإخبار الواحد بل يطالب بشهادة اثنين وثانيا إن مضمون الرواية مهجور لدى الأصحاب لأن المرأة حينما عرضت نفسها للزواج فهي كأنها تقول لا زوج لي وإلا فكيف أقدمت على عرض نفسها للزواج ومعه فإذا جاء شخص وقال إن هذه امرأتي وقد تزوجتها كان ذلك منه دعوى تحتاج إلى إثبات ولا تكفي وثاقتها عفوا لا تكفي وثاقته شنو وثاقته ولا تكفي وثاقته شنو بإثباتها عن إثباتها فلو فرض أن امرأة جاءت وقالت لا زوج لي وأنا مستعدة للزواج وجاء آخر قائلا أيها الناس إن هذه المرأة متزوجة ولا تتزوجوا بها فإنها زوجتي إنه في مثل ذلك قول من يقدم لا إشكال في تقديم قول المرأة لأنها منكرة لحدوث الزوجية المسبقة وقولها مطابق للعقل وهي لا تحتاج إلى إثبات ما تقول بالبينة بخلاف ذلك الشخص فإنه مدعي لدعوى مخالفة للأصل فعليه الإثبات ولا يكفي كونه ثقة لإثبات صحة دعواه ولم يقل أحد الأصحاب لأن الدعوة تثبت بمجرد وثاقة صاحبها والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد